عليك إلا البلاغ، وإنا ورسول مبين من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يسألهم من خلق ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون واصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة الله كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا العذاب الأليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أن أدوا إلي عباد الله ربنا اكشف عنا العذاب لا يذوقون فيها الموت إلا الموت

حتى

استعد بما أمامه وممن غفرت له زلله وإكرامه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا ورضا فوالدينا وذرياتنا وأزواجنا من النار، واجعلنا اللهم ممن يورث الجنان وممن يبشر برمح وريحان. ورب الراض الخير ربنا يا رحيم يا رحمن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت